لا، لو قلنا بأن محارم لما زم الاحتجاب فنقول لا يثبت المحرمية، لأن نحن نرجح ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله أنها أجنبية منه، نرجح هذا. لكن احتياطا لقول أكثر العلماء نقول تحتجب عنه، وكذلك بالعكس. أنت نعم قولنا العبرة بالمجاعة، ما قلنا يا عبد الله، ما قلنا أجزف الله خير أبدا، ما قلنا العبرة بالمجاعة أبدا. نعم إيه؟ يكون رضاعه محرما. لا يعني لو فرض هذا الطفل يعني أصيب مثلا بمرض بأمراض كثيرة ولا فطم بالحولين، ما زال يحتاج للبن ما يأكل، فنحن نقول إرضاعه مؤثر حتى يفطم، حتى يفطم له 4 سنين. هنا إيش؟ نعم يرث من المقر ولا يرث من هؤلاء. كيف الوزع؟ أي الأرث قصدك؟ الأرث من الأب بسيطة، الإخوة الذين أنكروا يعطون نصيبهم كاملا، يعني من ثلاث من اثنين، أما هم اثنين والثالث هو اللي في الخلاف يعطى النصف، الذي لم يوقد يعطى النصف، وذاك يؤخذ منه السدس. يعني السدس الكل. اي نعم ثلث نصيب. ما هو الرضاع شرعا سعود؟ الرضاع شرعا هذا شرعا، ولغة هذا لغة، وشرعا هو الأصل نص شرعا. يلا لا هو الذي فوق المصتان. لا وهذا رضا لا لا خلاص نعم. إيه؟ هذا اللغة المهم. إيه نعم مصه من الثدي أو شرب، أما ما ذكرته في البقية هذه شروط. إذن اللبن الرضاع هنا شرعا أعم منه لغة، لأن اللغة يختص الرضاع بمص الثدي، والشرع مصه أو شربه أو عجن الطعام به أو ما أشبه ذلك، المهم أن يتغذى به. نعم هذا هو الصحيح، هذا شرع. طيب تعريف، هو مص الثدي أو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، يعني أعم. وهذه مسألة نادرة جدا أن يكون التعريف شرعا أعم منه لغة. وله نظير بيناه لكم في الشرح، الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. طيب ما هي شروط الرضاع المحرم؟ حكمة أن يكون في مدة الرضاع، وأن يكون أصبر يكون في مدة الرضاع. ما هي مدة الرضاع؟ قيل سنتان، وقيل ما دام يرضى. ما دام يرضى يعني حتى الكبير إذا رضع بسنتين، وإذا فتم فليس يعني قول ثاني معلق بالفطام. يعني ما دام يتغذى باللبن وهو غذاءه الرئيسي فقد حصل الشرط. والقول الثاني أنه يشترط أن يكون في الحولين. طيب، إذن نأخذ نقول هذا الشرط أن يكون في زمن الرضاع وهو سنتان على قول، أو قبل الفطام على قول الثاني. طيب، هذا الشرط. الشرط الثاني يا عمر، يكون من مجاعة هذا؟ لا، مشبعا هذا ما مجاعة. على مجاعة، هذا هو ما ذكرنا قبل، أن يكون إما في زمن الحولين أو قبل الفطام. خالد، يزيد على اثنين. كيف؟ أن لا ينقص عن ثلاث. أن لا ينقص عن ثلاث. الدليل يبحر المصة والمصتان. طيب، أن لا ينقص عن ثلاث. وما المراد بالثلاث، أو ما المراد بالمصة في قولهم المصة والمصتان؟ نعم، ظاهر الحديث، خذ الظاهر الحديث وبعدين إذا كان نكران الثاني. المص معروف. نعم، تجيب له شيء يمصه، إذا مص مرة يعني ممكن يمص ثلاث مرات في نفس واحد، أليس كذلك؟ هذا ظاهر الحديث، لكن المراد ثلاث رضعات كذا. طيب، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله الأحمدي إنما الرضاعة من المجاعة؟ يعني تنفع من المجاعة، يعني إذا جاع الطفل لا ينفعه إلا الرضاعة، فهذا هو الذي يثبت به حكم الرضاعة شرعا. طيب، أخذنا حديث سهلة، ها؟ لم نأخذ. طيب، نأخذ درس جديد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها كلها ما أخذنا فوائدها. يثبت به تحريم أربعة أشياء، يثبت به أربعة أشياء، يثبت بالرضاء أربعة أشياء. إيه، نعم، عدها لنا. يحرم النكاح، تحريم النكاح، إباحة النظر، إباحة النظر، والسفر، الخلوة، والسفر والمحرمية. والمحرمية، إذن تحريم النكاح وثبوت المحرمية ممكن يتفرع عنها عنها الثلاثة الأخرى. تحريم النكاح وثبوت المحرمية، ولو قلنا أيضا ثبوت المحرمية انتظم كل الأشياء، لأنه متى كان محرما حرم النكاح، وجاز السفر، وجاز النظر، وجازت الخلوة. المهم أنه لا يثبت به شيء من أحكام النسب سوى هذا، هذا أهم شيء. فلا يثبت به ميراث ولا عقد، ولا عقل في الدية، ولا نفقة، ولا غيره. طيب، إذن من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الأول أن للرضاع تأثيرا في الأحكام الشرعية، لقوله لا تحرم المصة ولا المصتان. ومن فوائده أنه لا يحرم من الرضاع ما دون الثلاث، وهذه الفائدة تؤخذ من المفهوم أو من المنطوق؟ من المفهوم. طيب، ومن فوائدها هذا الحديث أن المعتبر هو المصة، هو المصة، لكن ذكرنا أنه يراد بالمصة الرضعة بناء على الأحاديث الآتية إن شاء الله. أما الحديث الثاني فمن فوائده وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط في

التخصيص تقييد للحكم فقط وليس إبطالا. ولهذا نقول حتى على القول الراجح يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة، لكن المثال صعب. قد مثل بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغلب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. قال هذا نسخت السنة الحبس في البيوت، لكن سبق لنا أن هذا أن الحكم الأول ليس بمستقر لأن الله جعله غاية، فالتخصيص ليس بنصف. أما مسألة الأحوط فقد يكون الأحوط هذا وقد يكون الأحوط بالعكس، قد يكون رجل قد تزوج امرأة ثم تبين أنها أن أمها أرضعته مرة واحدة، فما هو الأحوط هنا؟ إن قلنا بالفراق مشكل، لأن الأصل بقاء النكاح، وقد يترتب على ذلك أن نبيحها لغيره وهي معه، فالأشياء تختلف. نعم. أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، لأن ثبت في صحيح مسلم من حديث ميمونة حديث ابن عباس أن رسول الله اغتسل بفضل ميمونة. والثاني هل يجوز مسح جميع الرأس ولا إيش؟ هل يجوز مسح بعض لا مع العمامة يكفي مسح ظاهره العمامة وما ظهر منه، وأما إذا لم يكن إماما فلا بد من مسح الجميع. والثالث ما هي الحالة التي عرج التي يخرج بها المعنى التطهر به؟ إذا تغير بالنجاسة، إذا تغير بالنجاسة فهو نجس يجوز التطهر به. ماذا بسؤال؟ ما وقت أسئلة؟ نعم نعم هذا المعنى صلى الله عليه وسلم. ما الحديث يعني ما يخلص صلى الله عليه وسلم لما تكون في سلب الحديث بعاجز لكن تنغم السلب فيها شيء ما بحسن احنا انتبهنا لها اخيرا ورأينا ان نقول صلى الله عليه وآله وسلم الا اذا نسيت علشان نفتك من الغام هذا ونكون الرسول قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اظننا سبق النقاش في هذا الاخير ما طيب ما هو سبب الحديث انظرن من اخوانكن؟ طيب أسباب الحديث هل أُلف فيها مؤلفات كأسباب القرآن أسباب النزول؟ نعم عبد الرحمن. نعم أسباب ورود الحديث للسيوط وغيره هذا ما كذلك يا شيخ بيان التعريف لأسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الدمشقي. طيب هذه اثنين من المعاصرين الشيخ محمد جمال. محمد جمال؟ أين. على كل حال معرفة أسباب الحديث تعين على فهم معنى الحديث كأسباب نزول الآيات. في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سهلة بنت سهيل من الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم علم رجالا ونساء، وجه ذلك أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه القضية. ومن فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة،